حبيناك من قلوبنا حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو. يا حلو يا حلو ما تبدون العواطف ليه ليه تدلالو. Yeah. نورت أيامنا ليك، نورت أيامنا والفرحة تنور.